حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على خير عباد الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تذكر في الملأ الأعلى، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم. وهذا والله مما يغبط عليه أهل هذه المجالس، فحري بالإنسان أن يستكثر منها وأن لا يمل منها، وأن يجعل له وردا أسبوعيا لا يترك فيه شيئا من هذه المجالس الطيبة التي يكون فيها زاد علمي وإيماني، ويتعاهد الإنسان فيها قلبه ويتثبت فيها من أمر دينه. اقترح الإخوة علينا جزاهم الله خيرا أن نفسر بعد صلاة المغرب السور القصار من مفصل القرآن، وهي السور التي نتلوها كثيرا في صلواتنا ونسمعها من أئمتنا ونحفظها في صغرنا. وهذه السور أيها الأحبة، قد يظن بعض الناس أنها ليست كالسور الطوال من حيث الفضل والمنزلة، وما علموا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قد جعلها ميسورة للعباد مع عظم المعنى الذي تحتويه، ولذلك بعضها بلغ به الفضل أن يعدل ثلث القرآن أو ربع القرآن، مثل ما روي في فضل سورة الصمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما تضمنته من المعنى الكبير والأهمية العظمى. وهذا ظاهر يا إخواني، فإنها في توحيد الله، وتوحيد الله هو غاية الغايات وأعظم المقاصد، ولذلك من وفق لفهمها وعرف مدلولها وحصل له الشرف بفهم معناها فقد حصل خيرا كثيرا. وفي الزمن المتأخر زهد الناس في التفرغ لفهم القرآن، مع أنه قد فتح للناس بحمد الله في حفظ القرآن وفي تلاوته الشيء الكثير والذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن بقي عليهم شيء في فهم القرآن وتدبره ثم العمل به. وهذا الأمر يا إخواني ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه، وأنا أوجه التهمة من هذا المنبر إلى إبليس، فإنه كل ما رأى الناس يريدون أن يتفهموا القرآن وأن يتعرفوا على معانيه صرفهم عن ذلك. ولذلك نجد أن إبليس لا يمانع كثيرا من أن يبدأ الإنسان مشروع التلاوة أو مشروع الحفظ ما دام معزول عن الفهم، لأنه يعلم أن الأثر سيكون ضعيفا، مع أن الإنسان سيؤجر، ولكن بالفعل الأثر سيكون ضعيفا على إيمان العبد وعلى صلته بالله عز وجل وعلى محبته لكلام الله وعلى دفع إبليس عن قلبه، ما دام هذا الإنسان يتلو القرآن بلسانه ولا يتعقله بقلبه. ولذلك حتى نقطع الطريق على إبليس ونفسد عليه مشروعه ونؤذيه ونصيبه في مقتل، علينا أن نتخطى هذه العقبة فنجتمع على مدارسة القرآن وعلى فهمه وتدبره، امتثالا لقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي قوله أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ وفي قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويأتي السؤال الكبير الذي قد يكون الآن يدور في ذهن كثير منكم، وهو: هل يلزمنا حتى نفهم ونعقل كتاب الله عز وجل أن نقرأ كتب التفسير الطويلة التي لم نعتد على أسلوبها، ولا نعرف كيف نحل مشكلاتها، ولا نستطيع أن نصل إلى المعنى أحيانا من خلال قراءتنا لها؟ فأقول: لا، لا يلزم، لأن القرآن بحمد الله بين وواضح وميسر. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فدل ذلك على أنه يمكن للإنسان أن يفهم مراد الله وأهم وأعظم وأجل ما في هذا الكتاب بمجرد أن يلقي بسمعه إلى القرآن ويفتح قلبه لكلام الله. لأن معاني القرآن ليست معاني ألغاز يا إخواني، ولا أحاجي، وليست دروس رياضية ولا دروس معقدة، بل هي واضحة في الإيمان بالله وتوحيده والدعوة إلى طاعة رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من الأشياء. نعم، قد تكون بعض الآيات تحتاج إلى بيان معنى لفظة غريبة أو ذكر لسبب نزول نحتاج فيها إلى كتب التفسير، لكن هذا كم نسبته في القرآن؟ هذا لا يكاد يتجاوز 10%. 90% من كتاب الله أستطيع أنا وأنت كل واحد منا أن يفهمه وأن يصل إلى المعنى المراد منه وأن يتأثر به وأن يستفيد منه وأن يشرحه لأبنائه وإخوانه وأن يجلس مع زملائه وأصدقائه حتى يتدارسوا هذا الكلام ويتعلموا ما فيه. يعني دعونا يا إخواني نقرأ وننظر هل نحن نفهم وإلا ما نفهم. يعني عندما تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة، الآية التي قرأناها آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هل في شيء مشكلة يا أخواني؟ في شيء صعب عليكم الآن؟ طيب. وآتى المال على حبه، على حب ذلك المال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إيش معنى وفي الرقاب؟ في اعتاق الرقاب. طيب، هذه يمكن أشكل واحدة الآن مرت علينا. طيب، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ما هو الوفاء بالعهد إذا عاهدوا؟ يعني إذا حصل بينك وبين أحد عهد وفيت به، وأول العهود العهد الذي بينك وبين الله عز وجل. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما رأيكم يا إخواني؟ هذا كلام الله. في معاني معقدة؟ أبدا. قد تجد كلمة تحتاج إلى أنك تستوضحها، وهذا الحمد لله ميسور وسهل. وأما الباقي فإنه واضح وبين، ويمكن لأي واحد منا بفضل الله بأدنى تعقل وقليل من الوعي والنظر يستطيع الوصول إلى المراد منه، وخصوصا في القضايا العامة. أما الاستنباطات الدقيقة وغير ذلك فأنت لست مطالبا بها، هذه يطالب بها العلماء وطلاب العلم، ويطالب بها المتخصصون وعلماء التفسير ونحوهم. نحن نريد الآن من المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله فيطبقوا هذه المعاني الواضحة ويستفيدوا منها ويفعلوا القرآن في حياتهم، ويكون القرآن مرجعا لهم في سائر شؤونهم. هذا هو مقصودنا، وهذا هو الذي ندعو إليه، وهذا هو الذي قال الله فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اسمعوا يا إخواني، فإذا جاءت الطامة الكبرى، ما هي الطامة الكبرى؟ يوم القيامة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني أظهرت النار وبرزت للناس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المنزل والمسكن والمقر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عن هواها وما ترغب فيه، فإن الجنة هي المأوى. ماذا في هذا الكلام من التعقيد يا إخواني؟ هل فيه شيء؟ أبدا، هو كلام واضح وبين وظاهر وسلس، واضح المعاني، ويمكن تشكل عليك لفظة لكن المعنى عامة يكون ظاهر ويكون واضحا، ويمكن تطبيقه ويمكن التأثر به. وهذا ما ندعو إليه ونقول للناس: أيها الناس، عودوا إلى كتاب الله. فإن قلت: هل كلامك هذا يعني أن نستغني عن كتب التفسير ولا نستفيد منها ولا نرجع إليها؟ أقول: لا، نحن لا نستغني عنها، لكن احتياجنا إليها هو من أجل حل مشكلة، أو بيان بزيادة معنى، أو معرفة سبب نزول، أو التعرف على أقوال أهل العلم. لكن أصل الألفاظ والمعاني في القرآن هي من قبيل البين الظاهر الواضح الذي يمكن لأي قارئ أن يصل إلى المراد منه من دون أن تكون هناك حواجز، ولله الحمد والمنة. وهذا يا إخواني ضرورة في كتاب الله، لأن القرآن لو كان ألغاز ولو كان صعب المنال ما أنزله الله ليكون رحمة للعالمين ولا هدى للناس أجمعين. فإن من مقتضيات إنزاله لكل الناس بل للإنس والجن أن يكون واضحا وأن يكون بينا وأن يكون ميسرا وأن يكون قريبا وأن يكون سهلا وأن يكون مفهوما. ووجود بعض المواطن التي تشكل، هنا يأتي دور العلماء وتأتي دور كتب التفسير لتحل لنا هذه المشكلات. لكن كما قلت لكم، أكثر من 90% نستطيع الوصول إلى معناه الكلي ومعرفة مراد الله عز وجل منه والتأثر به والاستفادة منه بمجرد النظر والتأمل ومخاطبة، أن نتيح الفرصة للقرآن ليخاطب قلوبنا، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اليوم يا إخواني هذه الفكرة نريد أن نطبقها معكم على قصار المفصل، فنختار بعض الصور القصيرة التي نحفظها جميعا ونسمعها دائما ونتلوها في صلواتنا، ونعرف ماذا فيها من العلم والهدى والإيمان، وأنه بإمكاننا أن نحرك قلوبنا فتتأثر وعقولنا فتفهم بهذه السور التي قد يقول أحيانا الواحد منا: أنا من 20 سنة أقرأ هذه السورة ما استفدت شيئا. ليس لأنها غير مفيدة، ولكن لأنك تسمعها بأذنك وتتلوها بلسانك ولا تحاول أن تفهم ما فيها من المعاني العظيمة، ولا تحاول أن تجعلها جزءا من حياتك. نبدأ يا إخواني بقصار المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل أحبة الكرام هو الأجزاء الأخيرة من القرآن، تبدأ من سورة قاف أو من الحجرات على اختلاف بين العلماء في ذلك. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن كل صفحة صفحة ونصف تأتي فاصل سورة جديدة، فلما كثرت فواصله سمي المفصل. وكان السابقون كما قال ابن عباس يسمونه المحكم. لماذا المحكم؟ لأنه محكم، ما فيه منسوخ إلا نادر، أو لا يكاد يوجد فيه المنسوخ. لماذا لا يوجد فيه منسوخ؟ لأن غالبه في الأسس والعقائد، والعقائد والأسس لا ينسخ منها شيء، إنما الذي ينسخ هي الأحكام والفروع والعبادات التي تنزل، فينسخ الله بعضها أو يغير في كيفيتها أو هيئتها أو نحو ذلك. أما الأصول كالإيمان بالله والملائكة والنبيين واليوم الآخر والقدر والجنة والنار والصراط والموازين وعبودية الله عز وجل أو توحيد الله عز وجل، هذه الأمور لا نسخ فيها، لا يمكن فيها النسخ. فكانوا يسمونه المحكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ في الصلاة منه. لماذا؟ لأنه يؤسس للإيمان ويقوي الإيمان في النفوس. طيب، هذا المفصل قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول طوال المفصل، والقسم الثاني أوساط المفصل، والقسم الثالث قصار المفصل. تبدأ الطوال من سورة قاف أو الحجرات على الخلاف المعروف بين أهل العلم إلى نهاية سورة المرسلات. هذا القسم يسمى طوال المفصل. والقسم الثاني أوساط المفصل، يبدأ من سورة عمة إلى نهاية سورة الليل. والقسم الثالث قصار المفصل، وتبدأ من سورة الضحى إلى آخر المصحف. وإنما قسمه العلماء هذه الأقسام الثلاثة لأنهم لما تتبعوا السنة النبوية وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يقرأ من طوال المفصل، وفي المغرب وفي العشاء والظهر والعصر يقرأ من أوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ من قصار المفصل، وقد يقرأ من طوال المفصل كما ثبت أنه قرأ مرة بالطور وقرأ مرة بالمرسلات، لكن الغالب على قراءته أن يقرأ من قصار المفصل. فلأجل ذلك قسم العلماء هذا المفصل إلى ثلاثة أقسام، فيقولون يستحب للإنسان أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، تقرأ سورة قاف، الذاريات، الواقعة، الرحمن، الحديد، مجادلة، الممتحنة، الصف، الجمعة، تحريم، النجم، القمر، الرحمن، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، الضحى، الشرح، العاديات، الزلزلة، الماعون إلى آخره، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل. ما تذكرون يا إخواني معاذ بن جبل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فيطول يقرأ سورة البقرة، فانفتل رجل من القوم وصلى وحده ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ قد لحق بالرجل ينظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالناس في صلاتك بإذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وويل للمطففين والسماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وذكر سورا من هذه السور. فعرف العلماء أنه يستحب للإنسان في صلاة العشاء أن يقرأ من أوساط المفصل. ولهذا نقول أن هذه الأجزاء الأربعة الأخيرة في القرآن ذات أهمية عالية، وكل القرآن مهم، لكن كلام الله يتفاضل كما أن بقية الأشياء أيضا تتفاضل، العبادات تتفاضل، والرسل يتفاضلون، والكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه أيضا تتفاضل. والقرآن نفسه فيه آيات أفضل من آيات، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وهلم جرا. الآن نطبق يا إخواني ما ذكرته لكم قبل قليل في بعض هذه القصار، ونحاول أن نأخذ منها الهدايات ونستنبط منها المعاني التي نحتاج إليها في حياتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يبصرنا ويفهمنا ويجعلنا من أهل القرآن حقا الذين هم أهل الله وخاصته. اسمعوا يا إخواني، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه السورة يا إخواني نزلت لما جاءت أم جميل وقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، يعني مرض عليه الصلاة والسلام فلم يقم من الليل ليلتين أو ثلاثة، فقالت وهي صاحبة كيد ومكر كانت حانقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمه أبي لهب، قالت ما لي أرى شيطانك قد قلاك، يعني قد أبغضك وتركك وهجرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لشدة محبته لربه وأنسه بالوحي الذي ينزل عليه من الله كان لا يريد أحد أن يتعرض لهذه العلاقة بينه وبين الله، فلما قالت هذا الكلام استوحش النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ردا عليها وتطمينا لقلب محمد: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك الله وما قلى، أي ما قلاك ولا أبغضك. ثم يقول كيف يبغضك الله ويقلاك ويتركك يا محمد وهو يرعاك من صغرك؟ ألم يجدك يتيم فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟ هذا الذي رباك على عينه وآواك وهداك وفضلك واصطفاك يتركك يقلاك يبغضك؟ لا يا محمد، تحدث بنعمة الله عليك وتذكر أن الذي أنعم عليك أول الأمر لن يدعك بعدما نبأك وأرسلك وأوحى إليك. هذا هو مفهوم السورة عامة، نأخذها الآن بالتفصيل. يقول الله عز وجل: والضحى. ما هو الضحى؟ معروف ولا غير معروف؟ معروف، يقسم الله بالضحى، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، ثم يقسم بضد الضحى. الضحى هو أول النهار، والليل إذا سجى. إيش معنى الليل؟ معروف، سجى بمعنى غطى الكون بظلامه أو أظلم أو سكن، هذه كلها معاني لسجى وكلها صحيحة وكلها تدل على المعنى. يعني والليل إذا غطى الكون بظلامه، والليل إذا سكن، والليل إذا سجى، على ماذا يكون القسم؟ كل ما جاء قسم يا أخي، كل ما جاء قسم ابحث عن الجواب. الآن أنا لو أقول والله وأسكت، إيش تقولون لي؟ تقول لي كمل، علمنا، تقسم عليه إني أحبكم في الله. خلاص ارتحتم ولا لا؟ لأنكم سمعتم الجواب. لكن لو قلت والله ثم والله ثم والله وسكت، تقول كمل، ما جاء الجواب. وهنا والضحى والليل إذا سجى نحتاج إلى جواب. أين الجواب؟ ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. طيب يا إخواني حركوا عقولكم معي قليلا، ليش يقول والضحى؟ ليش ما قال والسماء ولا والأرض ولا والجبال ولا والذكر والأنثى ولا يقسم بأي شيء آخر؟ ليش يختار الضحى ليقسم به؟ أجيبوا. طيب وإذا كان جزء من الوقت ماذا يعني؟ ما صلته بالقضية؟ نعم الضحى ماذا يعني؟ لا الوحي، لا الوضوح؟ لا، ليس من الوضوح. لا، الرد على فتور الوحي. كيف؟ أي لعل الحكمة في ذلك قريب من كلام بعضكم جزاكم الله خيرا، لكن لاحظوا الآن سنحرك عقولنا بالقرآن. لعل ذلك يا إخواني يشير إلى أن انقطاع الوحي مثل الليل، ونزول الوحي عليك يا محمد مثل إيش؟ النهار. فالله عز وجل يقول والضحى، أبشر أبشر يا محمد كما يبشر من يستقبل النهار بعد الليل. إيش تكون أنت لما يكون فيه ليل أليل مظلم ثم يأتي من بعده تشرق الشمس، ما ترتاح وتطمئن وتسعد وتسكن نفسك؟ كذلك أنت وهؤلاء المشركون كنتم في ليل أليل، فأنزل الله هذا الضحى وهو جبريل عليه السلام، يعني إشارة إلى أن الوحي الذي نزل عليك مثل النهار الذي يكسر ظلمة الليل، فتكونون في أمن وفي نعمة وفي خير. لاحظوا هذا المعنى يا إخواني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوحش إذا انقطع عنه جبريل، وكان يفرح أشد الفرح إذا نزل عليه جبريل. وفي رمضان كان ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل أسرع بالخير من الريح المرسلة من شدة فرحه بلقيا جبريل ومدارسته له القرآن، فيقول له الله عز وجل أبشر يا محمد، أبشر والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك ربك وما قلى، أي ما أبغض. ثم يزيد البشارة ولكن بقسم جديد، فيقول وللآخرة خير لك من الأولى، والله إن الآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. فإن كان ربك قد أعطاك في الدنيا ما لم يعطي أحدا من العالمين من التفضيل والرسالة والاصطفاء والاجتباء والقرب والمكانة العالية، فإنه سيعطيك في الآخرة شيئا لم يعطه أحد سواك، يعطيك المقام المحمود والحوض المورود، ويعطيك المكانة العالية، فلا أحد في الجنة أعلى منك منزلا. وللآخرة خير لك من الأولى، فاطمئن، لا تقلق يا عبدي ويا رسولي، لا تقلق، هؤلاء يؤذونك بالكلام، خذ التطمينات من عندي، وللآخرة خير لك من الأولى. وتوقف عند هذا، جاء بقسم جديد بهذه اللام الجديدة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله ليعطينك الله حتى ترضى يا محمد. انظروا يا إخواني أي عطاء أوسع من هذا العطاء وأجمل من هذا الخير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه الرب سبحانه وتعالى للنبي، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولاحظوا قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، جاء بالفاء لأن الرضا يأتي مباشرة بعد العطاء، كأنه عطاء واسع مغدق كبير شامل، لا يدع شيئا من رغبات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من محبوباته إلا جاء بها. ثم يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن، ألست قبل أن أوحي إليك قد كنت في أحوال معينة وكنت أرعاك فيها وأعطيك ما لم أعطه أحدا سواك؟ فيقول ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ألست يا محمد في أول أمرك كنت يتيما، مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك، ثم ماتت أمك ولازلت صغيرا في سنك، فكفلك جدك عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب فسخر الله لك عمك أبا طالب، وهو مع كثرة عياله وشدة فقره آثرك عليهم جميعا، سخره الله لك ليحميك وينصرك ويؤويك ويعطيك ويألفك ويحبك. ألم يجدك يتيما فآوى؟ واليتيم يا إخواني هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذاق اليتم من أول ما خرج على الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولكن ربه سبحانه وتعالى لم يدعه. ونلاحظ يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض الأبناء من نعمة الأبوة وحنان الأب ورعايته، لكنه لا يدعه. ولعلكم تلاحظون هذا في أن كثير من علماء المسلمين تجدهم أيتاما، بل لو تتبعت أكثر علماء الأمة الإسلامية كانوا تربوا وعاشوا فترة يتم، قد تقل وقد تكثر، ولكن الله يؤويهم ويعطيهم خيرا مما افتقدوا. وهذا من معنى الآية، فإن الله قد وجد نبيه يتيما فآواه وكرمه وعوضه الحنان الذي فقده من أبيه بأن حنن عليه العباد، ثم أعطاه المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدنيا وفي الآخرة. ووجدك ضالا فهدى. ما معنى وجدك ضالا؟ وجدك ضالا أي لا تعرف الوحي وما لك علم بهذا القرآن، فهداك إليه. هذا معنى ضالا، ضالا لم تكن تعرف هذا القرآن ولم تكن تعلم، وإنما هداك الله إليه، كما قال الله في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إذن ووجدك ضالا يا محمد، لم تكن تعلم عن هذا الوحي ولا عن هذا الخير شيئا، فعلمك الله إياه. ولذلك لما نزل عليه جبريل وهو في غار حراء ماذا قال له؟ قال: يا محمد اقرأ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. غطه الثانية حتى بلغ منه الجهل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. ثم غطه الثالثة وقال: يا محمد اقرأ. قال: فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات من أول سورة العلق كانت هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم إن كل من حرم من هذا الوحي فهو ضال، وأن من حرم نفسه من تلاوة القرآن وفهمه فعنده من الضلال بقدر ما حرم نفسه. ولو كان ممن قرأوا الكتب الكثيرة ودرس في الجامعات الكبيرة وحصل على الشهادات الكثيرة، عندك قدر من الضلال بقدر تركك لما في هذا الكتاب. فالكتاب هو عنوان الهدى، قال الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى، وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا القرآن هدى يهدي ويدل على الخير وعلى السعادة. وإذا ما استفدت من القرآن هذا المعنى فأنت قد ضللت بقدر ما، إما كثيرا وإما قليلا، ولو كنت من المسلمين. قال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. إيش معنى عائلا؟ فقيرا. قال بعضهم ذو عيال، ولكن الذي يظهر أنه فقيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: وعائل مستكبر، يعني فقير ويتكبر. قال: ووجدك عائلا أي فقيرا، لأن أباك لم يورثك شيئا ولم يكن عندك من الدنيا شيء. فأغنى أي فأغناك الله، وبالفعل أغناه الله من جهتين. الأولى غنى النفس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الخلق نفسا، مع قلة ما بيده من الدنيا كان يرى نفسه عليه الصلاة والسلام غنيا بالله عز وجل. ولذلك قال معبرا عن هذا المعنى: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. عنده طعام أو قوت يومه، يرى أنه خلاص ما عاد يريد شيء آخر من الدنيا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم ثم يتصدق به كله. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان عليه الصلاة والسلام يمر به وبأهله الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ومع ذلك كان أغنى الناس بالله. هذا غنى النفس. والثاني غنى المال، زوجه الله عز وجل بخديجة، وكانت امرأة غنية من أثرياء قريش، فمكنته من مالها. هذا واحد. قبل ذلك سخر الله له جده عبد المطلب ينفق عليه، ثم عمه أبا طالب ينفق عليه، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لما أنشأ الدولة الإسلامية في المدينة وبدأ الجهاد أفاء الله عز وجل عليه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فكان خمس الغنيمة يقسم، هذا يجعل لله وللرسول ولذي القربى من آل البيت واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس الغنيمة تقسم على المقاتلين. وجعل الله له الفيء، وهو أن المسلمين إذا هجموا على قوم فهرب أولئك القوم فلم يقاتلهم المسلمون، فإنما لهم يكون فيئا ليس للمقاتلين، وإنما لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فأنعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأفاء عليه بالمال الكثير. هذه نعمة الله عليك يا محمد. طيب، ووجدك عائلا فأغنى. طيب، انتهى من تعداد النعم وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم بها، حتى لا يظن عليه الصلاة والسلام أن ما تذكره أم جميل يمكن أن يكون فيه نسبة صحة ولو واحد في الألف، أن الله قد قلاه وأن الله قد تركه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قال الله: يا محمد، لكي تقر هذه النعمة عندك وتشكر ربك على ما آتاك، فاعلم أن لكل نعمة شكرا. كل نعمة لها شكر. ما شكرها يا ربي؟ اسمعوا يا إخوان. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وجدك يتيم، ألم يجدك يتيما فآوى. إذن أنت كنت يتيما فآواك الله، فإذا وجدت يتيما فإياك أن تقهره ماله، وأن تأخذ حقه، وأن تبخسه ماله، عليك أن تؤويه وأن تكرمه. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. شكرا لنعمة الله عليك عندما أكرمك في حال يتمك وأغناك وأعطاك وآواك. أنت يا محمد آوي اليتامى وارحم اليتامى. ولذلك بلغ من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤوي اليتامى ويكفلهم أن يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يحث أصحابه على كفالة اليتامى. ولما قتل جعفر، ولما قتل أبو سلمة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم سلمة فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيور ومصبية. إيش معنى مصبية؟ ذات صبيان، لي من أبي سلمة صبيان، وأنت يا رسول الله الصبيان قد يؤذونك ويأخذون على يدك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما غيرتك فأدعو الله لك. وهذا يدلنا على أعظم ما يذهب الغيرة عن النساء، ما هو؟ الدعاء. وأما صبيانك فهم لي وإلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أكفلهم، أنا أتولاهم، أنا مكان أبي سلمة. وأما الثالثة قالت هي: وإنه ليس أحد من أهلي حاضرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أهلك أحد حاضر أو غائب إلا وهو يرضى ذلك لك. أن تكون زوجة لرسول الله، أي والله، من ذا الذي يرفض هذا الخير العظيم الذي يساوي الدنيا وما عليها؟ وبالفعل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة فكان خيرا لها، وهي التي عملت بوصية زوجها أبا سلمة إذا مات أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا مما أخذ مني. فكانت تقول: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. فجاء الله لها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما اليتيم فلا تقهر. شفت النعمة الأولى، قابلها بهذا. وأما السائل فلا تنهر. السائل من هو؟ الفقير المحتاج، ها، المسكين، نفس المعنى. المتسول، نفس المعنى. الشحاد، نفس المعنى. ها، طيب، من هو جميع سائل؟ سائل العلم. إذن سائل المال وسائل العلم. وأما السائل فلا تنهر. تقولون لي: أما السائل هنا سائل المال، أقول لكم صحيح، لأنها تقابل إيش؟ ووجدك عائلا فأغنى. فإذا جاءك السائل سائل المال يا محمد فلا تنهره، أعطه، وعلى أقل الأحوال إذا لم يكن عندك شيء تعطيه إياه فإياك أن تنهره. طيب، ووجدك ضالا فهدى، وين ما يقابلها؟ وأما السائل فلا تنهر، سائل العلم، لأن الله قد وجدك ضالا فهداك. إذن يا محمد، إذا جاءك من يسألك شيئا من العلم فإياك أن تنهره. شفتوا بلاغة القرآن عجيبة. فالسائل هنا ما قال: وأما الفقير فلا تنهر. لو قال الفقير صارت مقابل ووجدك عائلا فأغنى، وبقيت الثالثة ما يقابلها شيء. لكنه اختار كلمة السائل لتشمل سائل العلم وسائل المال. وأما السائل فلا تنهر. ولذلك يحرم علي وعليك إذا جاءك سائل أن تقول له: أرجع وراك، ما عندي لك شيء. لا، إما أن تعطي وإما أن ترد بإحسان، تقول: الله يعطيك، أسأل الله أن يغنيك، تقول له كلمة طيبة. وإياك أن تنهره، فإنك إذا نهرته خالفت مضمون هذه الآية. وكذلك سائل العلم، إذا علمك الله شيئا فابذل هذا العلم، كما قال يحيى بن أبي كثير، قال: علم مجانا كما علمت مجانا. يعني احرص أنك تبذل العلم. تعلمت شيء من كتاب الله، علمه الناس. تعلمت شيء من السنة، علمه الناس. وإذا جاءك أحد يسألك عن ذلك العلم الذي تعلمته فإياك أن تبخل به وألا تنفقه. وإنفاق العلم أفضل من إنفاق المال، لأن العلم به حياة الأرواح، والمال به حياة الأبدان، وحياة الأرواح هي الحياة الحقيقية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، لا يرد سائلا مهما كان عليه الصلاة والسلام. قالوا أما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني يا محمد ما أنعم الله عليك من نعمة إلا وجب عليك أن تشكرها بقلبك وبلسانك وبجوارحك. وذكرنا بعض المظاهر لشكر الجوارح، أما السائل فلا تنهر، أما اليتيم فلا تقهر، والآن جاء ذكر النعم باللسان. عندما يأتي إليك إنسان يقول لك كيف حالك يا أبو فلان، تقول لا تسأل بشر حال، وش نشوف حل عصرنا هذا؟ عصر المصايب والمشاكل، هذا تحدث بنعمة الله؟ ها يا أخواني، هذا من التحدث بنعمة الله؟ هذا من جحد نعمة الله، هذا من كفران النعم. نسيت العينين والأذنين والأنف واللسان والدم والجلد والرقبة والعنق والقلب والصدر والكبد، ونسيت الأمن، ونسيت الأضواء والمسجد والجماعة والجيران والزوجة والولد والسيارة والوظيفة والمال، ونسيت ونسيت ونسيت ونسيت ونسيت، ملايين ولا آلاف ولا مئات الملايين ولا كم يا إخواني؟ لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلماذا لا تذكر نعمة الله وتتحدث بها؟ كيف حالك يا أبو فلان؟ الحمد لله أنا بخير وعافية، أنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. قبل أيام كنت في زيارة للمستشفى لأحد جيراننا عنده تليف في الرئة، نسأل الله أن يشفيها. فلما انتهيت من زيارته أو عيادته قال لي تعرف فلان؟ قلت لا والله ما أعرفه. قال هو موجود في الطوارئ أكثر من 15 سنة في المستشفى، لعلك تعوده. قلت أبشر. فذهبنا لنعود هذا الرجل، والله يا إخواني عجب من العجب. وجدنا الرجل طبعا منكب على وجهه، وجدناه قد تعطلت كل أعضائه، لا يتحرك من أعضائه كلها إلا فمه وعيناه فقط. اسمه عبد الرحمن. عبد الرحمن كيف حالك؟ قال بخير. طبعا لا تسمع صوتا وإنما تسمع همسا. كيف صحتك؟ قال بخير. يبتسم ابتسامة يا إخواني والله مثل الشمس، ووجهه قطعة من النور، والله على ما أقول شهيد. ما يتحرك منه شيء إلا العينين والفم. هل صمت رمضان؟ قال أبشرك صمت رمضان ما شاء الله. عسى ما تعبت؟ قال ولله الحمد والمنة، ما تسمع إلا كلمات الشكر والثناء والحمد والنعمة. والله يا إخواني على حال لو رأيتموها لقلتم أي نعمة عند هذا الرجل، ولكنه يدرك هو النعمة ويعرف ما هو فيه من الخير. أعطاه الله الدين، أعطاه الرضا والقناعة وسكون النفس وذكر الله باللسان. لا، وما أدراكم، داعية من كبار الدعاة في الإنترنت، وجدت آلة في فمه ظننت أنها شيء من المغذيات، وإذا به مرة يدخلها ومرة يخرجها ولم أنتبه لشيء. فقال لي الأخ المرافق له لا أبشرك الأخ عبد الرحمن ما شاء الله مشاركاته في الإنترنت كبيرة جدا، يجيب على الأسئلة ويتحدث مع الناس ويدخل في المواقع ويقص ويلصق ويذكر. قلت وين هذا؟ قال شوف الكمبيوتر قدام عيونه. فنظرت والله، قلت كيف يحركه؟ قال بهذه الآلة التي في فمه، ويطبع ويزين ويشتغل كلها بالشفتين واللسان. ومنذ متى؟ من أكثر من 15 عاما. وإذا سئل كيف أنت يا عبد الرحمن؟ قال أنا بخير، أنا طيب الحمد لله. صمت رمضان؟ قال أبشرك، ويحمد الله على ما هو فيه من النعمة، ولا يتحرك منه شيء إلا عيناه وشفتاه. الله أكبر. وقال لي الأخ المرافق كان الشيخ عبد الله بن جبرين يأتي ليعوده بشكل خاص. قل ذاك إمام قد فقدناه فرحمة الله عليه. وأما بنعمة ربك، نعمة ربك جاءت مفردة، هكذا يتوقع الإنسان، والمقصود نعم ربك، وهذا من لغة العرب، إنه إذا أضيف الاسم العام إلى اسم آخر فإنه يدل على العموم، يعني وأما بنعم ربك فحدث. فإن قال واحد منكم هل أخبر الناس بما عندي من النعم؟ نقول لا، لا تخبر الناس بما عندك من النعم، ولا يلزم ذلك، ولكن إذا سئلت كيف حالك؟ قل الحمد لله طيب. كيف أنت؟ قل بخير. كيف أمورك؟ والله الحمد لله، ما أحمد إلا الله على ما أنا فيه. وأن تعرف أن نعم الله عليك كثيرة وأنك مقصر في شكرها، ولكن التحدث بها هو من فضل الله عز وجل على العبد، فاحمدوا الله واشكروه وأكثروا من شكره سبحانه وتعالى بالحديث عن نعم الله عليكم. هذه الكلمة تجرنا إلى أن نتحدث في أمر مهم جدا، وهو ليحاول كل واحد منكم وهو يتلو السورة أن يتعرف على مقصودها، على هدفها الأكبر. ماذا تريد هذه السورة؟ هذه السورة تريد أن تدلنا على شيء معين، وكل ما فيها من آيات تصب في ذلك الشيء. فقوله أما بنعمة ربك فحدث، عرفنا من خلالها أن هذه السورة جاءت لتعداد النعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبين له كيف يشكر هذه النعم. وبهذا نقول إن سورة الضحى عنوانها ومقصودها نعم الله على رسوله وكيفية شكرها، يعني ودلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيفية شكرها. وهذه السورة يا إخواني ينبغي لي ولك ولكل واحد أن يقول ويسأل نفسه، ماذا أستفيد منها؟ ماذا أستفيد منها؟ ما هي الجوانب العملية التي نستطيع من خلالها أن نجعل لهذه السورة معنى في حياتنا؟ وأنا الآن سأتيح لكم الفرصة يا أحبابي لأن يذكر كل واحد فائدة عملية نستفيدها في حياتنا من سورة الضحى. أخبروني، لا أحد يستحي يا أخواني حتى. نعم تفضل. نعم، فضل إيواء الأيتام. إذن هل أويت أنا في حياتي يتيما؟ هل حاولت أني أكفل يتيم وإلا أسعى في كفالته وإلا حث الناس على كفالته حتى أكون ممن قرأ هذه الآيات ها فامتثلها، فأما اليتيم فلا تقهر؟ طيب، ثاني، السعي، السائل، ماذا نفعل به؟ أيوة، عدم زجر الفقير ونهره، بل يجب على الإنسان أن يعطيه ما سأل أو يعطيه ما يسر الله له أو يرده بإحسان. نعم، التحدث بنعمة الله. الآن أنا أريدك تتحدث بنعمة الله، لما تجلس مع أولادك قل لهم، هذا مشروع الليلة يا إخواني أطلبه من كل واحد منكم، يلا يا عيالي خلنا نعدد نعم الله علينا، خلونا نعدد نعم الله علينا. فبيقول لك واحد من العيال أن الله أعطانا عيون، ممتاز، أعطانا أسنان، ممتاز، جعلنا من أهل اللغة العربية، ممتاز، أعطانا الإسلام، ممتاز، رزقنا ربي سيارة، ممتاز، أعطانا الله بيت، ممتاز، إن عندنا إخوان وأخوات، ممتاز. اجمعوا هذه النعم، ستلاحظ في نهاية المطاف أنك ما شكرت الله على نعمه حق الشكر ولا فعلت شيئا في مقابل نعم الله. وتعرفون قصة الرجل من بني إسرائيل الذي ابتعثه الله فقال له يا عبدي أدخلك الجنة برحمتي أو بعملك؟ قال بل بعملي، لأنه بقي 600 عام يصوم النهار ويقوم الليل. قال بل بعملي. فقال الله عز وجل زنوا عمل عبدي هذا بنعمة من نعمي عليه. فوزنوا عمل 600 سنة بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر، رجحت نعمة البصر بعمل هذا كله. إذن باقي إيش؟ باقي بقية النعم ديون على هذا الرجل، ما في شيء يسددها ولا يقوم مقامها. فصار الرجل إيش؟ مديونا. فقال الله عز وجل اسحبوا عبدي إلى النار، لأنه في نعم كثيرة جدا ما قدم مقابلها عملا. فقال يا ربي بل برحمتك، بل برحمتك، بل برحمتك. فقال رد عبدي إلى الجنة. فنحن أمامنا نعم كثيرة جدا. والله ما زلت أذكر أن أحد المشايخ اتصل بي قال لي يا محمد الآن دون نعم الله عليك وذكر نفسك بها، كل ما ضاق صدرك ولا شعرت أنك محروم ولا أن فلان ترقى وفلان سكن في بيت جديد وفلان تزوج ثانية وفلان تزوج أولى وفلان ما أدري إيش، وشعرت أنك منكود محسود مقرود وما عندك شيء كما يحدثك إبليس، تقرأ في الورقة وتنظر وتتأكد أنك من أهل النعم الكثيرة التي لا يمكن أن تحصى ولا تعد. هذا مشروع عملي من السورة يا إخواني. طيب رابع، تفضل يا إخواني. نعم، محبة الله عز وجل لرسوله. طيب إيش الفائدة العملية؟ إذا كان الله يحب رسوله هذه المحبة فنحن، إذا كان الله يحب رسوله هذه المحبة وهو في غنى عنه وهو الذي خلقه ورباه وأعطاه، ونحن لرسول الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من الفضل ما لا يقدر قدره ولا يعلم مداه إلا الله، أليس حقيقا بنا أن نقدم هذا الرسول على كل شيء وأن نحبه أشد من محبتنا لأنفسنا؟ ماذا قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال ومن نفسي يا رسول الله؟ قال الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فهذا مشروع أن تحب رسول الله وتختبر هل فعلا أنت محب لرسول الله ولا هي حكاية وقصة ما لها حقيقة، أسطورة بس نحن نتغنى بها وليس لها وجود. انظر إذا تعارض أمر رسول الله مع أمرك وهواك أو هوى الناس، فهل تقدم أمر رسول الله أو تقدم أمرك؟ هنا تعرف المحبة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا نموذج يا إخواني للطريقة التي يجب علينا أن نتعامل بها مع كتاب الله عز وجل. وتلاحظون يا إخواني ما نحتاج إلى كتب تفسير كثيرا، قد نحتاج في معنى كلمة أو غيرها، لكن بقية المعاني والهدايات والفوائد والدروس والعظات والعبر ما احتجنا فيها إلى شيء. رأيتم كيف أن القرآن ميسر؟ كيف نستفيد من القرآن في حياتنا؟ كيف يكون القرآن نبراس لنا ودرس، وأنه يمكن نجتمع نحن وأصحابنا وأصدقائنا بل نحن وزوجاتنا وأهلينا لنقرأ سورة ولو قصيرة، آية ولو واحدة، ونبدأ نتدبرها ونستخرج المعاني منها ونستنبط منها الهدايات والدروس والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.